وجهك ما مد الأكف تضرعا فاصلح له أحواله لي في الصيام تمامه ويا في واقبل به يا سيدي واقبل به يا سيدي واجزل له بالعفو منك تكرما حقق له آماله ثم الصلاة تحية توشى النبي